أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، وباعثها المستمع عبد الله عبد العال عويس، يسأل ويقول: هل يجوز أن أسلم على امرأة من الأقارب ابنة خال أو ابنة عم وتكبرني 20 عاما، مع العلم أنها متزوجة وكانت تعطف علي وأنا صغير بمكانة الأم لأن أمي توفيت وأبي وأنا في 3 من عمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا مانع من السلام على ابنة عمك أو ابنة خالك أو أي قريبة من قريباتك أو أي مسلمة ولو لم تكن قريبة. السلام المجرد باللفظ فقط بدون مصافحة، السلام بدون مصافحة على المرأة لا بأس به إذا لم يخشى منه فتنة، لأن كان مجرد سلام، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة من أقاربك أو كانت لها فضل عليك كما ذكرت من حسن تربيتها لك وتعاهدها لمصالحك وأنت صغير، فمن البر بها والإحسان إليها صلتها بالسلام وبغيره، لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مضرة، وهو رد للجميل. فلا بأس أن تسلم عليها بدون مصافحة وأن تسألها عن حالها وأن تدعو لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محمد أحمد مصطفى من عزبة شلبي في جمهورية مصر العربية محافظة المنيا، رسالة وضمنها قضية يقول فيها: إنني مر علي ظروف لم أكن أؤدي فيها صلاة الجمعة لسبب، وهو بعدي عن المسجد ولم أجد الوسيلة التي تنقلني إلى المسجد، ومر على هذا الوضع مدة 3 شهور، فهل يطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم: من ترك 3 جمعة طبع الله على قلبه، وهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث المذكور صحيح في الوعيد على من ترك 3 الجمعة أو ترك 3 جمع، ولكن هذا في حق من تهاون بها، أما من تركها لعذر شرعي فإنه لا يتناوله الحديث. وما ذكره السائل من أنه بعيد عن المسجد وليس له وسيلة نقل، فإذا كان هذا هو الواقع وكان لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه حضور صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلق السعي لصلاة الجمعة بسماع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كنت بعيدا عن المسجد الجامع بحيث لا تسمع المنادي إذا نادى للصلاة فلك العذر في ذلك، وإن تحملت المشقة وحضرت فهو أعظم أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. إنما الكلام في اللزوم والوجوب وعدم الوجوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم عين ميم، له أكثر من قضية، في إحداها يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية ونظري ضعيف جدا، وقد ظهر علاج جديد بأشعة الليزر يعيد النظر صحيحا كما كان، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أصبر وأحتسب الأجر عند الله أم أعالج عيني، وهل إذا عالجتها سينقص من أجري شيئا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالعلاج المباح بالليزر وفي غيره ما دام ثبت طبيا أنه يفيد، فلا بأس بالعلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بحرام، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي مباح، وإذا تركته فلا حرج عليك، وإذا تعالجت وشفاك الله هذا مما أباحه الله لك، والعمر في هذا واسع والحمد لله. ولكن كونك تتعالج ويعود إليك البصر هذا أحسن، من أجل أن تستفيد من البصر في قراءة القرآن وفي غيره، وفي مصالح عظيمة تبصر بها الطريق إلى المسجد وغير ذلك من المصالح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يكون حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت الدعاء في كل سجدة، أم يكتفى بأول وآخر سجدة؟ يجوز هذا في كل سجدة، ويجوز أن تختصر عليه في سجدة واحدة، ويجوز أن تتركه تختصر على الدعاء. الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن كان الأفضل نعم والأكمل أن تبدأ الدعاء بحمد ثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء. جزاكم الله خيرا. يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فهل نقرأها دفعة واحدة أم على مراحل؟ على حسب الاستطاعة والإمكان، إن قرأتها دفعة واحدة هو أفضل وأحسن، وإن جزأتها على فترات فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع والحديث عام، يشمل من قرأها دفعة واحدة ويشمل من قرأها مجزأة حتى استكملها في البيت. جزاكم الله خيرا. إذا اهتدى الإنسان فما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها؟ الكتب كثيرة ولله الحمد وميسورة، وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفهما لمعانيه وعملا بما فيه، هذا هو أعظم كتاب وأنفع كتاب على وجه الأرض، بل لا يعادله أي كتاب. ثم كتب السنة الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، والمجاميع المفيدة مثل الترغيب والترهيب الحافظ المنذري، مثل رياض الصالحين، مثل الأربعون النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، ثم الأحاديث، كتب الأحاديث المبوبة على أحكام الفقه مثل رياض، مثل بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مثل المنتقى شرح أهل الأوطار، كذلك سبل السلام شرح بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام للحافظ محمد بن سرور المقدسي وشرحها إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، وغير ذلك من الكتب. هذا في علوم القرآن والسنة. كذلك في علوم العقيدة مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الطحاوية وشرحها الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي، شرحها لابن أبي العز الحنفي، كل هذه كتب طيبة ومفيدة في علم العقيدة. وفي كتب الفقه وهي كثيرة ولله الحمد، كتب المذاهب الأربعة كلها مختصرة ومطولة ومتوسطة، كلها مفيدة. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون فضيلة الشيخ شيئا منها لعله يهتدي إليه؟ مثلا في فقه الحنابلة مثل الزاد، زاد المستقنع وشرحه الروم المربع، وفي فقه الشافعية مثلا المهذب للشيرازي وشرحه المجموع النووي وتكملة المجموع، إنه كتاب حافل ومفيد. كذلك في الفقه المالكي للكافي لابن عبد البر، وكذلك في الفقه الحنفي في الكتاب المبسوط وبدائع الصنائع الكاساني، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، هذه كتب مفيدة، ولكن الكتب وحدها لا تكفي. لا بد من الجلوس على العلماء وقراءة هذه الكتب على أهل العلم لتلقي شرحها وتفصيلها وبيانها منهم، يكون عند الإنسان قواعد وأصول يسير عليها في تعلمه وتحصيله، لأن المثل يقول: من زيع الأصول حرم الوصول. فلا بد من أخذ العلم على خطوات شيئا فشيئا، ولا بد أن يؤخذ عن أهل العلم، سواء كان هذا التلقي في حلقات الذكر في المساجد أو كان في دور العلم من المعاهد العلمية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين. فتعلم العلم هذا أمر من أشرف العلوم وأولى ما يصرف فيه الهمة والوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تتفضلون بذكر شيء من كتب الأصول؟ كتب الأصول كثيرة، وعلى الطالب إذا اختار معلما من المعلمين الأكفياء، فالمعلم هو الذي يختار له ما يراه مناسبا. مثلا في الأصول، أصول الفقه، مثل الورقات وشرحها للمبتدي، روضة الناظر وجنة المناظر للإمام موفق الدين ابن قدامة، وغير ذلك من الكتب الأصولية المختصرة والمطولة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، تفضلتم وقلتم إنه لا بد من الجلوس عند العلماء إذا ما أراد الإنسان أن يطلب العلم طلبا صحيحا. إلى أي مرحلة يستمر الإنسان في طلب العلم على أيدي العلماء ثم يوكل بجهده واستنباط العلم من بطون الكتب؟ من حد المراحل التي ينتهي عندها طالب العلم ما دام يجد من يفيده من أهل العلم وأمكن أن يستمر فإنه يستمر، لأن العلم ليس له حد، والعلماء يتفاوتون فوق كل ذي علم عليم، فمهما أمكن الإنسان أنه يستفيد من العلماء فإنه ينتهز الفرصة، وإذا صار عنده حصيلة وقواعد وأصول يستطيع بها أن يستمر في الطريق والتحصيل لا بأس بذلك، أن يستقل بنفسه، ولكن كونه يواصل الطلب على أهل العلم والاستفادة فهذا أحسن، ولا حد ينتهي إليه طلب العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرحلة التي تؤهل طالب العلم لاستنباط العلم من بطون الكتب في المراحل الدراسية الجامعية مثلا أو ما فوقها شيخ صالح؟ هذا يختلف باختلاف مدارك الناس. طيب، وهذا على نوعين: النوع الأول الطالب المبتدي الذي حفظ المختصرات وأصول العلوم وتلقى شرحها على أيدي أهل العلم، هذا بإمكانه أن يستمر في المطالعة والتجول من العلم في حدود ما كتبه العلماء ودونوه. طيب، وبإمكانه أيضا أن يرجح بعض الأقوال على بعض بالدليل ويبحث عن القول الراجح دائما وأبدا. وأما من بلغ من العلم مرتبة تؤهله للاستنباط فهذا يسمى بالمجتهد، وهذا يكون عزيزا أو مفقودا في هذا الوقت، حيث يستطيع الإنسان أن يستقل باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا وضع له العلماء شروطا. لا بد أن تتوفر، لا بد أن يكون عالما بالفقه وأصوله، عالما بالحديث وأصوله، وعالما بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والنص والظاهر غير ذلك من علوم الكتاب والسنة. ولا بد أيضا أن يكون ملما باللغة العربية التي نزل بها القرآن إلماما يمكنه من معرفة المعاني وأسرار اللغة وفقه الكتاب والسنة، وهذه شروط قل أن تتوفر في هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم، ولكن حسب طالب العلم أن يقتفي آثار العلماء وأن يواصل الطلب والاستفادة حتى يصل إلى درجة يميز فيها بين الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين شين من منطقة جيزان. أختنا تقول: بعض الآباء يرصد ابنته على الزواج من أبناء عمها علما بأنهم لا يصلون، هل إذا رفضت الفتاة الزواج هل تعتبر عاقة لأبيها علما بأن الأب مصمم على ذلك الزواج؟ ولي المرأة مكلف بأن يرعى مصالحها وأن يختار لها الكفء الصالح في دينه وفي خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم علق التزويج، خاطب الأولياء وعلق التزويج بالأمانة والخلق، يكون علق التزويج بالدين والخلق، أن يكون صالحا في دينه مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى متجنبا لما حرم الله عز وجل، وفي أخلاقه بأن يكون ذا سيرة حسنة وسمت طيب ومعاملة طيبة ومعاشرة طيبة مع زوجته سواء كان من أبناء عمها أو من غيرهم. أما حجرها على أبناء عمها فهذا محرم ولا يجوز، وظلم لها، هذا ظلم لها وعذر لها، بل الخيار لها هي. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها هي: فلا تزوج بمن لا ترضاه. أمر صلى الله عليه وسلم بمشاورة المرأة في تزويجها، ولا ترغم وتجبر على من لا ترضاه، كذلك لا ترغم على أبناء عمها إذا كانت لا ترغب فيه، لأن هذا ظلم لها وسلب لاختيارها. أما إذا زوجها بغير مستقيم في دينه فهذا حرام. وإذا كان هذا تقصير في أمور الدين يتوصل والخروج من الإسلام كترك الصلاة فإنه لا يجوز أن يزوج، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يجوز أن تزوج المسلمة من كافر لا ابن عمها ولا غيره. قال تعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال سبحانه وتعالى إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم. وتارك الصلاة متعمدا كافر، لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين سواء كان ابن عم من المرأة أو من الأجانب. جزاكم الله خيرا. إذا رفضت مثل هذا الزوج فليست عاقة لأبيها؟ إذا رفضت الزواج لمن لا ترغب فيه فهذا من حقها. طيب. وليس هذا عقوقا لأبيها. طيب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.